الأنبياء والمرسلين محمد وهذا التنبيل الطاقمين الأصل في الأوامر الشرعية والتنسيس لا التحكيم. هذا الأصل ناشط من فهم الشارع المتنفس حكيم والحكيم عندما يتكلم كلامه في مقتضى الحكمة يجب أن يكون فيه إفادة جديدة لا تكرار للإفادة السابقة. فالعقلاء عندما يتكلمون بكلام مثلا فرضوا أحد من عقلاء الناس من وجهاء الناس من أشراف وأعيان الناس يجي يقول زيد قد مات في نفس المجلس كان حاضر عين آخر من الأعيان حكيم آخر من الحكماء في نفس المجلس يكرر منه شايفين خلاف الحكمة. الناس يستهزئون من هذا الكلام ليش؟ لأنه مقتضى الحكمة في التخاطب العرفي وفي التفاهم خصوصا عند العقلاء والحكماء أن يكون دائما كلامه جديد مو تكرار من كلامه السابق والمعاني السابقة. ومن هنا نشأ هذا الأصل. يقول الأصل في كلام الحكيم أن يكون هو التأسيس لا التأكيد. فالتأكيد يكون خلاف الأصل. من هنا يتفرع هذا البحث اللي هو موضوع بحث هذا اليوم. الأمر بشيئين مرتين على أي نحو يكون، الأمر الثاني على أي نحو يكون. هنا فرد مرة المولى يقول لك صلي وأنت امتثلت التكليف وصليت ثم بعد ذلك يقول لك صلي. هنا لا شك ولا ريب أن الأمر الثاني أيضا يحمل على وجود الامتثال. فهنا شنو أمر عندنا؟ عندنا أمرين مهم واحد. أما إذا المولى قيل لك صلي وبعدك أنت ما داخل في الصلاة ما مصلي مرة ثانية يقول لك صلي، هذا الأمر الثاني بالصلاة هل هو تأثير أم هو تأكيد؟ إذا تأثير يعني يجب عليك مرتع صلي، لأن كل أمر كل صلي إذا امتثال جل صلي عنه مين فامتثال. أما إذا قلنا الأمر الثاني مؤكد بالأول ليس إلا معناته عندنا أمر واحد وامتثال واحد. إلا قائل البعض أن الأمر بشيء مرتين هل هو تأثير أم هو تأكيد؟ هذا هو هذا المصنف يقول يمكن أن يتصور أوامر المولى في هذه الناحية على أربعة أصناف وأقسام. القسم الأول أن يكون كلا الأمرين يعني الأمر الأول والأمر الثاني متساويين في كل شيء، مثل ما إذا قلنا صلي في الأمر الأول الأمر الثاني أيضا يقول لك صلي. أكو فرق بيناتهم؟ الأول صلي الثاني هم صلي. المرة يكون الشرط متحد يقول لك إذا دخل الوقت صلي وأنت بعد ما تصلي مرة ثانية يقول لك إذا دخل الوقت صلي. هذا القسم الثاني. القسم الأول والقسم الثاني لا شك ولا ريب بأنه محمول على التأكيد. ماكو واحد من الأصوليين يشكك بأنه إذا كان الأمر واحد والأمر الأول نفس الأمر الثاني متساويين في المتعلق المناسبة أو عن تأكيد. إذا كان الأمر الأول والأمر الثاني متساويين في أي تعلق الشرط ما في إشكال في هذا التأكيد. القسم الثاني أما أما القسم الثاني يكون الأمر الأول مطلق، الأمر الثاني الأمر الأول مطلق شنو؟ يقول لك المولى إذ تتري وسكت مطلق. إذ تتري يعني شنو؟ يعني يجب عليك الاقتصاد. لكن بالأمر الثاني يعلق على شرط، يقول إن كنت جنبا فاغتسل. فالأمر الأول كان مطلق اغتسل يعني يجب عليك الاغتسال، بعد لا معلق على شرط ولا على قيد. أما الأمر الثاني يقيد على شرط، يقول مو دائما اغتسل وإنما إذا كنت جنبا فاغتسل. إننا أيضا نحمل الأمر الثاني ونقيده بالأمر الأول، يعني نقيد الأمر الأول بالأمر الثاني. فشنو يقول؟ الذي يجب علينا الاغتسال حينا اللي على ما تسمعنا المطلق والمقيد. فإذا المقيد شي يجي يجي يؤكد المطلق مع إضافة شرط أو إضافة شرط ثاني. فإذا كان الأمر من قبيل الأول المتعلق واحد، من قبيل الثاني الشرط واحد، من قبيل الثالث المطلق المقيد، لا شك ولا ريب أنه تأكيد. الكلام ولع في التأكيد، الكلام صار في القسم الرابع. شنو القسم الرابع؟ إذا المتعلق والقيد اختلف شلون؟ يقول إن كنت جنبا فاغتسل. صحيح. الأمر الثاني يقول إذا مت استميتا فاغتسل. هذا الأمر الأمر واحد والأمر الأول اللي يقول الغسل واجب حالة الجنابة، الثاني اللي يقول الغسل واجب حالة ما استميت. فإذا قال ما تقدر تقول الأمر الثاني مؤكد للأمر الأول لأنه هو الأمرين مستقلين كل واحد إلى امتثال واحد. فبناء على هذا الكلام الأمر بشيء مرتين، إذا كان من قبيل الأول أو كان من قبيل الثاني أو كان من قبيل الثالث، نعم ما عندنا أمرين، عندنا أمر واحد وامتثال واحد تأكيد. أما إذا كان من قبيل الاستفهام شنو نحمله؟ على التأكيد. من ليش تعتبر المطلق الواقع على هذا الكلام؟ بعدين بعض الجن بينا. الأمر بشيء مرتين. خلق حسين الثمانية فلنا عن تحقيم ما صفحة 83 الأولى، وقال إن هذا الفرد له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الأمران معا، هاي الأمران عاطم قرى هاي الألف والنون منفصلة مو صحيح، أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط. الأمران منه الأمر الأول والأمر الثاني، كأن يقول مثلا المولى قلي ثم يقول ثاني قلي، فإن الله حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد. ليش؟ لأن طبيعة الصلاة لا يصح اتيانها مرتين، مرة واحدة. المرة الواحدة وين؟ في الأمر الأول، الأمر الثاني في النبو، لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تحقيق الأمر بها من دون امتياز في البيت، ما فرق بين الأمر الأول والأمر الثاني، وما حرف متعلق واحد. فلو كان الأمر الثاني تأسيسا غير مؤكد من الأمر الأول، لكان من على الأمر التحقيق متعلقه ولو بنحو مرة أخرى، أو مرة بنحو صلي، مرة ثانية صلي مرة أخرى، أو صلي ثانية، أو صلي أيضا، أو كذلك صلي. فأي أضافة تتأذير بالأمر الثاني حتى يبين لك التأثير. فمن عدم التأثير ما قال لك مرة أخرى، ما قال لك صلي سكر وظهور وحدة المتعلق للصلاة في قناة الأمرين، يكون اللفظ الثاني ظاهرا في التأثير. وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل، لأن الأصل في أوامر الشارع كله هو التأكيد كالتأكيد، وخلاف ظاهر الكلام لو تبع نفسه. الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الأمران معا معلقين على شرط واحد، كان يقول المولى مثلا إن كنت مثبتا فتوضأ، فإذا كان مثل الشرط واحد حالة الحالة، ثم يكرر نفس القول الثاني، يقول إن كنت مثبتا فتوضأ. في هذه الحالة أيضا يقدم على التأكيد، يعني الأمر الثاني مؤكد بالأمر الأول، لأن ما قمناه في الحالة الأولى بلا تفاوت، ما غير وعدم التقييد يجب لنا التأكيد. الحالة الثالثة أن يكون أحد الأمرين معلقا على شرط والآخر غير معلق، يعني يقول مثلا اغتسل ويغتسل، هذا غير معلق مطلق، ثم يقول إن كنت جنبا فاغتسل، هذا معلق على شرط الجنابة. ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا فيه والاغتسال واحد حالة الجنابة، ويحمل على التأكيد. ليش؟ ليحدث المأمور به، لأن المأمور به شنو هو؟ الاغتسال. ليحدث المأمور به ظاهرا اللي هذه الوحدة المانع عن تعلق الأمرين به بالاغتسال مرتين، غير أن الأمر المطلق عن غير المعلق اللي هو الاغتسال يحمل إطلاقه على المقيد عن المعلق، يا هو إن كنت جنبا، فيكون الثاني مقيدا لإطلاق الأول وكاشفا عن المراجع منه. يعني شنو؟ يعني يقول الجنابة عند الجنابة يجب الاغتسال، فالمقيد يحمل على المطلق ويؤكد المطلق. الحالة الرابعة أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر، يعني شرطان اختلفا. كان يقول مثلا إن كنت جنبا فاغتسل، ويقول إن نفست ميتا فاغتسل. ففي هذه الحالة يحمل ظاهرة على التأسيس، من هو يحمل؟ الأمر الثاني، يعني الأمر الأول طبعا هو التأسيس، أما الأمر الثاني هي من جانب شفتي أنه تأكيد أم تأكيد، فإذا كان منه القليل فقط يكون تأسيس، لأن الظاهر أن المطلوب في كل من جماعة في أرقصة إن كنت جنبا وأرقصة إن نفست ميتا غير المطلوب في الآخر، ناس الاتصال إحنا نهمنا في الاتصال للآخر، ويبعد جدا حمله على أن المطلوب واحد. هنا نبع على بإيدة المطلوب يهرب القسم الثالث، قال شنو كان مطلق ومقيد؟ مقيد، المطلق بالمقيد. إن أنا مخلص يقول ما نقدر نقيد الأمر الثاني بالأمر الأول أو الأمر الأول بالأمر الثاني، لأن قال مو قليل المطلق المقيد، هو الحاضر يعني مخلصين. فإذا إن أنا نقدر نقول مطلوب واحد يكون ما بين أكثر وإن كنت جنبا من فرقة فيحمل مطلوب واحد ومقيد، إن أنا ما يمكن يقول مطلوب واحد ولا مطلوب يحتاجون إلى امتثالين، كما أن التأكيد مو يمكن. ليش؟ للتأكيد شرطه شنو؟ أن يكون إما المتعلق أو شرط واحد، يبقى شرطين مو شرط واحد، ويصعب جدا حمله على أن المطلوب واحد، يعني شنو؟ يعني يقيد أحدهما بالآخر أو يؤكد أحدهما بالآخر، أما التأكيد فلا معنى له. هنا ليش؟ أن التأكيد شرطه إما وحدة المتعلق أو وحدة الشرط، وإنما لا وحدة المتعلق ولا وحدة الشرط. هيك صاير بحث أن التداخل في الأحكام الشرعية ممكن ولا ممكن؟ لا شك ولا ريب في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى موضوعاتها أو آثارها من قبيل الأسباب والمسببات. يعني شنو؟ الدليل لما نقول أنا أبتسم للجنابة، هذا أبتسم سبب، هذا التفسير عن الدليل، سبب لوجود الابتسام، طبعا سبب من اعتبار. أو لما نقول مو مولى الإنسان إلى يريد يمكن يثير هذا الكتاب إلى إنسان آخر، هاي اللي فيه مصر صب الصدفة تحتاج إلى سبب، شنو هو السبب يا رب؟ ذات هو الشرط. فإذا من الأنظار الشرعية في المعاملة الأدلة الشرعية في العبادة أسباب للمسببات الشرعية. في هنا نقايا البحر دائما احنا إذا كان عندنا أسباب متعددة يمكن أن يكون المسبب واحد مضمون في الواقع، مو مسبب واحد، يمكن دمج المسببات وجعلها مسببا واحدا، لا يمكن. لهذا المولى يقول ابتسم للجمعة، إذا نفست الميت فاتف إذا كنت جنوبا فاتف لا من إذا كانت مرة إذا كنت حائض فاتف وإذا جيم إذا كان دليل أدنى أربعة فالدليل يوجب غسل الجمعة فالدليل يوجب غسل الليل فالدليل يوجب غسل الجنابة فالدليل هو غسل حي كم سبب؟ أربعة المفروض كم سبب أدنى؟ أربعة لكل سبب مسبب صحيح؟ لكن هل يمكن طيب واحد هل في يوم الجمعة هم مجنب هم مات الميت وهم مرأة حائضة جهد يمكن أن تأتي بغسل واحد نيابة عن كل هذه الأمور اللي يؤمنون بأن التداخل بين الأسباب والمسببات ممكن يقولون هذا غسل واحد يبسي عن الأربعة اللي يقول عدم إمكان التداخل يقول لا يمكن وإنما لكل مسألة غسل فهو بالحمام أربع مئات وأربع أكثر يجب هذا من جهة المسألة من جهة السبب شلون هل يمكن التداخل في الأسباب ولا يمكن إحنا عندنا اثنين من الإخوان إن شاء الله يتمنون على الزواج يتزوجون يجي العاقد العاقد إذا يأكل عليهم يبعد عن مجلس واحد هم الزوجات طبعا مو في مجلس واحد المهم واحد وكان من الزوجات واخذ واحد ماخذ وكان من الزوجين عقد واحد يقول انكحت فلان من فلانه انكحت فلان من فلانه على خلاف التدائي وعلى خلاف التدائي الوكيل مال الزوجين هم يقول قرنت عقد واحد صيغه واحده هاي الصيغه الواحده تكفي في إيجاد خلقتين زوجيتين ولا اللي يقول في تداخل الأسباب يعني عقدين مدمجهم في عقد واحد اللي يقول ممكن جنة اللي يقول ممكن جنة لكل زوجة لكل زواج عقد فهذا هو يسميه بحث التداخل هو في البحث طويل غريب موجود عند الفقه وعند الأصول الحكم في كلام زين فهنا المطلق مثل هذا الكلام المنمى ألا في غاية الصورة نحن هنا قلنا الأمر الأول والأمر الثاني إذا كان الشرط متباين مختلف إن كنت جنوبا كفتين إما تكتم من كنت كفتين لما لا يمكن حامل مطلق على المقيد لأن ما هو مطلق مجنوب بل أمرا وشرطا خاصا مع أنه أبتكر وإن كنت جنوبا مطلق مقيد تأكيد هم ممكن لأن التأكيد إما تكون واحد الشرط أو واحد المتعلق إما لا واحد الشرط لا واحد تداخل شلون ممكن لا ممكن المتفقين مو مهم سواء جيت تداخل أو ما جيت تداخل التداخل شو كيف يصير التداخل يصير فيما إذا كان أمران مستقلان وكل واحد له حكم الشارع اكتفى بالتداخل بينهم ما معناته أن الأمر الثاني مؤكد من الأمر الأول ولا تتداخل من شارع يقول يرتكب بالجمعة يرتكب بالجنابة يرتكب بالجنابة مؤكد يرتكب بالجمعة وبين أمرا وامتثاليا وبين أمرا وامتثاليا لكن الشارع يقبل منها أن تأتي بكليهما بغسلهما أو مو معناها تأتي فإذا سواء قلنا بالتداخل أو ما قلنا بالتداخل هذا شنو يكمل على التأتي هاي الصورة وأما القول بالتداخل تداخل بينهم على قسمين أكبر أو تداخل في المسببات وأما القول بالتداخل بمعنى شنو تداخل شنو معناته بمعنى الاتفاق بانفصال واحد عليه مطلوبين فهو ممكن للمقال ويقول المقال يقول المقال العقلي المقال يقول ما في مقال عقلي يقول ممكن بل واقع ولكنه ليس من بعد التأثير التداخل ليس تأثير وإنما تأثير بل لا يفرض التداخل إلا بعد فرض التأثير وبعد فرض أن هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد ولكن التداخل على كل حال خلاف الأصل لأن التداخل يحتاج إلى دليل فإحنا في عقل النكاح وفي عقل داخلنا أدلة في الأركان أدنى أدلة. أما تقدر تدمج صلاة الظهر وصلاة العصر في صلاة واحدة ليس عليه الدليل، ولا يقام إليه التداخل إلا بدليل خاص، كما ثبت في رخص الجنابة أن رخص الجنابة يمشي عن كل رخص أهلية بالدليل. وسيأتي البحث عن التداخل المفصل إن شاء الله في وقت إن شاء الله. هذا البحث الأول. البحث الثاني دلالة الأمر بالأمر على التدليل. ماذا يشير المراد منه؟ من هو المولى مباشرة يدل العبد في الوقت؟ قال الأمر بجيب ماي واجب لا مو واجب، لا يعني مباشرة يعني. أما إذا المولى عند عبد جاء للعبد الأول اللي اسمه زيد، قال زيد وقبل الأمر فيجيب المولى أمر الأمر الأول المولى مباشرة يأمر العبد الأول اللي هو زيد، يقول لزيد اللي هو أؤمر عمر على أن يجيب لي من هذا أمر زيد لعمر، هل هو أيضا واجب من من هذا العلم يضطر تقييم جيد أيضا في الفقه سبع يرحم جيدا صار شنو استقل السؤال؟ السؤال أن المولى مرة مباشرة يأمر العبد ما شك ولا رد أن يجيب واجب، أما المولى بالواقف يأمر العبد يقول للمولى يقول لزيد أؤمر عمر بأن يجيب، فهذا أمر زيد لعمر يعتبر نفس أمر المولى هذا بحيث يجب على عمر امتثال التكليف وإذا لم تتبع عد عاطيا لولا هذه هي لا يعد أمر المولى بتحرير محل النداء. يمكن تصوير هذا البحث على ثلاثة أقسام. القسم الأول قطعا واجب، القسم الثاني قطعا مواجب، القسم الثالث هو اللي طيب فيه البحث. القسم الأول شنو؟ المولى لما يقول لزيد أؤمر عمر بأن يجيب ما المقصود من زيد ما إلى موضوعية، وإنما زيد فقط موصل لأمر المولى، يعني المولى ما كان يقدر يؤمر عمر يعني أمر بالله بالمباشرة يؤمر بالواجب. أخرج المولى بالتليفون دعا يتكلم مع زيد وعمر مو موجود في البيت، يقول له يا أبا قل له الأمر تبي يجيب ماي، هنا أمر زيد هذا أمر تبليغي وإعلامي لعمر، زيد ما قاعد يقول شيء قاعد يبلغ أمر المولى قاعد يبلغ أمر بأمر المولى، فإذا كان الأمر أمر زيد لعمر من قبيل التبليغ والإعلام لا شك في وجوده، لأن هذا الأمر من زيد مو الأمر مو من زيد هذا أمر المولى لكن بواسطة زيد، ومثالا أسمى في الإسلام وكل الشرائع السماوية الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام من النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الأعظم هو دعا لشرعنا لبلغك حكم الله عز وجل، هو دعا لكم تعبير من الأمر التأسيسي لذا ينطلع في الحكم الإلهي وكل أوامر الأنبياء الشكل الأنبياء يقول يا رب الله تعالى عز وجل اللي هو المولى الحقيقي يريد منك الصلاة، لأنه أنت ما إلك قابلية للاتصال بالله عز وجل، أنت الواسطة بينك وبين الله الواسطة بين النبي الله صحيح؟ فإذا إذا كانت الأوامر من قبيل التبليغ لأمر المولى لا شك في وجودها، ماكو أحد يشك فيما يقول، أو بل هل يشوف القضية واضحة؟ اللي قال المصنف واضح بدون ما يكون جمهورية رئيس الدولة، فإذا عرضنا للوزير أبلغ الرعية أو أبلغ الشعب بالقانون كذلك على تنبيه الوزير، الشعب يلزم عليه الوزير يلزم إلى ما من يزير هذا، مو أمر الوزير هذا أمرين رئيس نفسه، وهكذا في بقية الشيء. فإذا كان واقفة في الأمر واقفة للتنبيه والإعلام قد أمر الوزير. القسم الثاني اللي هو أقل مواضي، المولى عند ابن وعند عبد، مقصود المولى ان يمرن ابن المولى على اصدار الاوامر، مو مقصود ان العبد ينفذ الامر، مقصود الابن يتعلم كيف يامر وكيف ينهى، تمرين الاوامر التمرينيه. فيقول الابن يا ابا اؤمر عبدي بان ياتي بالنار، والابن هم امر، وهو ما جاء لما يعتبر عاصي، لا، لانه غرض المولى تحقق بشنو؟ بفقط صدور الامر، اما امتثال الامر مو داخل امام المولى. مثال اذا نشوف مثلا في الجامعات العسكريه، الكليات العسكريه وما اشبه، اذا يقول ان الرموز الضابط على اصدار الاوامر، فالضابط يجي يوقفه يعلم نفسيا شلون عندما يكون الامر، شلون ياخذ قياده، شلون ياخذ وضع معين، بشكل معين، ويبدا ضابط باصدار اوامر. استعداد الابنين تسمعوا يعتبرون قطاع، لا، يعني الغرض مو الامتثال، الغرض شنو؟ التمرين على اصدار اوامر، هذا قطعا مواجه. فالامر بشيئين، بالامر الثاني شيء مهم. هذا الاول قطعا واجب، لكن مو بحثنا فيه. الثاني طبعا مو واجب، ايضا مو بحثنا فيه. الثالث هو الموضوع البقر، المولى يريد حقيقة من عمق امتثال التسبيح، لكن الكلام صار ان يجيك لما يدل العمر اي مولى، طبعا ما يدل المولى يا ابني لان هذا شيء قليل، المولى يقول الزيد دين لعمر يجيب مي، مقصود الزيد مستقلا من غير ارتباط بالمولى اصلا بعنوان صدور الامر من نفي الزيد. هل صدور الامر من نفي الزيد نفس امر المولى ولا من نفي امر المولى؟ الواضح محل النزاع والمصايب بعد ارتباط بالمولى ماكو، المولى يقول للزيد اذا تصدر لامر الامر، انت امر مو كانه امرك على السياره، وانما الامر صادر من نفي الزيد. هل يعتبر أن الزيد نفس أمر المولى أو نفس أمر المولى؟ اللي يقول نفس أمر المولى يجيب يقول، اللي يقول نفس أمر المولى يجيب يقول. أي الظاهر العرفي يكتب له كل يجيب، لأن العرف الأمر بالأمر بالعام يحمل عليه بالظهور العرفي. أنت لازم واحد يشوف الظهور شو هو أو مع أي طرف ينتج. لا لا توقف توكيل، نعم مو توكيل، يعني المولى يقول له من عبد أنت أؤمر أمر بامتثال، فعمر يجب عليه امتثال الأمر من زيد بن زيد. اللي يقول أمر زيد نجد أمر المولى جدا، عم يجب عليه. اللي يقول أمر زيد نجد أمر المولى إلا بالوكالة أو بالمنادى أو بالتدبير، يقول نعم لا يجب عليه. ثمرة النزاع والقرار ثمرة النزاع، إحنا روايات عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وبعض الأئمة الآخرين بالنسبة للآباء يقولون يمرهم للصبيان اللي يبالغون بعد مرهم بالصلاة، مرهم بالصيام، مرهم يعني مرهم ليه؟ فاستثنانا الإمام قاعد يأمر الأب يقول له يعني بلغ أمري إلى الصبي، هالشكل ويقول للأب أنت مستقل أن يأمر ابنك بالصلاة، مثل الأول مثل الثاني. الإمام الأمير المؤمنين النبي يقول للأب مرهب الصلاة يعني بلغ أمري إليه حتى قرآن سيدي شرعي عنه يقول لك أنت مستقلًا ما لك علاقة فيه مستقلًا أمر ابنك الصلاة والظهور ويرم والظهور والاستقلال فهنا اللي يقول الأمر بالأمر بالشيء واجب يصير عبادات الصبي أعمال الصبي شنو تكون؟ شرعية اللي يقول المواجد يكون عبادات الأعمال طيب انا عايز افهم كنت بقول اعمالهم شرعيه صلاه شرعيه وقيام شرعي ومعاصي كلها لتحقيق الثواب اللي يقول لا استمر على قدم الاعمال ثانيه يقول الظهور الاصلي بعد واجب عنه مثلا من قول الاب يقول الظهور الاصلي نعم شوف شو تستطيع شو يحصل تبادل يحصل انفراد شو يحصل ظهور الى علم ولا ظهور الى ظهور عمر مستقلا بان يجيبهم او بان يتبع رسول الله عسلك هل هذا يقبل هل يجيب ظهورا ام لا يقبل الى امر المولى احد احد يجيب ان يامر عبده الاثار بتعليمه فهل هو امر بذلك الفعل يعني امر الثاني الامر الاول للثاني هو امر بنفس الفعل حتى يجب على الثاني فعله على قولين وهكذا يمكن فرضه على نحوين فاحنا قلنا محل النزاع مو في النقاء عن داخل الاوامر التبليغيه ولا في النقاء عن داخل اوامر الامتحانيه وانما البحث في القسم الثالث اللي هو الامر بالامر بالشيء مستقلين لا امتحان لا تبليغ واحد ان يكون المأمور الاول على نحو المبلغ لامر المولى الى المأمور الثاني مثل ان يأمر رئيس الدولة وزيره ان يأمر الرعيه عن شعب عن نفوذ عن الرئيس بفعله وهذا النحو لا شك خارج عن محل الخلاف ليش؟ لانه هذا قطعا واجب لانه لا يشك احد بظهوره في وجود الفعل على المأمور الثاني وكل اوامر الانبياء بالنسبه للمكلفين على طريق مبلغين ليس انما انت مذكر لست عليهم بالمذكر فقط مبلغ فقط معلم لا تكون الاخر اثنين ان لا يكون المامور الاول على نحو المبلغ بل هو مامور ان يستقل هنا كلمه يستقل بها عنايه أن يستقل في توجيه الأمر إلى المأمور الثاني من قبل نفسه من قبل المولى وعلى نحو قول الإمام عليه السلام مرهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين لأن الرواية تقول سبع سنين يلعب سبع سنين هم يتعلم العبادات سبع سنين هم يتعلم الأحكام الشرعية حتى يكون رجل سوين وراء النحو هو محل الكلام والبحث هذا القسم الثاني هو المصير محل البحث ويلحق به ما لم يعلم الحال في منجع انه مقبول كبير ثم مقبول الان انه على اي نحو من النحوين نحوين والمختار مبنى المصير ان مجرد الامر مجرد الامر بالامر ظاهر ارض توجده على الثاني الدليل اذا وصل الى الظهور بعد دليل احلي وبرهان منطقي وما اشبه لا يقام عليه الظهور يعني انت شنو تستفيد من هذا الحكي فلذلك الظهور دليل وجداني والدليل اذا وصل الى الوجدان يجب على كل عالم وكل فقيه ان يرجع الى وجداني يشوف وجداني شنو اذا في وجداني اخو يستفيد من الظهور يجيبه في وجداني ليس بالوجود وتولي اقبال ان الامر بالامر لا على نحو التنبيه بس بالتالي الموقف الاول يقع على صورتين الصوره الاولى ان يكون غرض المولى يتعلق في فعل المامور الثاني غرض المولى عامل جدا والمولى ذلك ويكون امره بالامر طريقا من مثل السيد امر امر مقصود بين ذلك طريق من ايصال امر المولى الى عام بالتوصل الى حصول غرض المولى وإذا عرف غرضه أنه على هذه الصورة يعني غلب بعد ما عاقل إلا بالإنتقال الثاني يكون أمره بالأمر لا شك أمرا بالفعل لا شك شنو يعمل أي وجود الحالة الثانية أن يكون غرض المولى في مجرد أمر المأمور الأول يعني تمرين المأمور الأول على أمر الأوامر من دون أن يتعلق المولى غرض بفعل المأمور الثاني كما لو أمر المولى ابنه مثلا أن يأمر العبد بشيء ولا يكون غرض المولى إلا أن يعود ابنه على إصدار الأوامر أو نحو ذلك فيكون غرض المولى فقط في إصدار الأول أمره فلا يكون الفعل مطلوبا للمولى اصلا في الواقع وواضح لو علم الثاني المامور بهذا الغرض لا يقوم امر المولى بالامر امرا لا يقبل عن الوجود ولا يعد الثاني عاصيا للمولى او تركه لو ترك العمل لان الامر المتعلق بامر المولى يكون ماخوذا على نحو الموضوعيه الامر الاول هو المطلوب للمولى والامر الثاني لانه يريد منا تمرين الاول وهو متعلق بغرض المولى لا على نحو الطريق يعني الموصل الى الامر المولى لتحقيق الفعل من عبد الامور الثانيه فان قامت قرينه على احدى الصورتين المذكورتين كذا على نحو الطريقين او على نحو الموضوع كذا وإن لم تكن قوينا فإن ظاهر الأوامر أصلا مع التجرد عن القرائن هو أنه على نحو طريق للعشر يعني أمر زيد لعمر يكون أمر للمولى فإذا الأمر بالأمر المطلق يدل على الوجوب إلا إذا ثبت أنه على نحو موضوعي عن التمرين وليس يثبت لك عقد الأوامر شرعية أوامر شرعية ما عندنا أوامر تمرينية وإنما كل الأوامر أوامر شرعية ما عندنا التمارين أما اللي يقول الأمر بالأمر بالشيء لا يقبل على الوجود يقول أدى أوامر تمرينية وشنو يحمل أعمال التمرين على التمرين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.